وإذا وصى بأن تذبح له أضحية في بيته أولاده فسنة، وهو يهدي في مكة ويكون تمتع وقارب. قل هل ايش بالعمرة بالحج والفرض صواب انه هل بالحج والعمرة معا. نعم. شعار البقر من فقر في خلاف، هل تكون مثل الابل؟ قال بعض تكون مثل الابل تتحمل، لكن الغنم ما تشعر. نعم. والتقليد سنة في الجميع كل التقليد. نعم. بدعة الرسول أشعر فلا أشعر الحديث الصحيح صحيح أن النبي أشعر هدي وقال بدعة سنة الرسول بدعة الرسول أشعر قال الحديث لا هذا الصحيح. نعم. حدثنا نعم حد ها قال هل الذي لا هذا محمول على أنه كبر تلبيه ليراه وليسمع من لم يسمع، وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أهلا على راحلة لما استوت به راحلة لما بعثت به راحلة ولما ركب الراحلة أهل. في حديث خصيف عن ابن عباس أنه أهل في مصلاته ضعيف، يعني خصيف ضعيف صوب أنه أهل لما ركب الراحلة، ثم لما استوت به على البيدة كرر تلبية فسمعه ما سمعه وظن أنه لم يلبي إلا الآن، وقد لبى قبل ذلك. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذو الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما ما هذا الفتي الذي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أو تشغبت بالناس ما هذا الفتي الذي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، يعني هذا الفتي الذي تفتي بأن تشرت في الناس تشغبت انتشرت في الناس أنك تقول من طاف فقد حل ساعة طافوا ساعة، يعني من طافوا ساعة وقصروا تحل. فقال هذه سنة النبي وإن رغمتم وإن كرهتم ذلك، هذه السنة أن كل من طاف وسعى قصر يتحل، لأن الذي أمر أصحابه بذلك وأوجبه عليهم. كان ابن عباس يرى وجوب المتعة فأنكر عليه ربه قال يا عبد الله ما هي الفتية التي شغبت وتشغلت الناس أن كل من طاف وسعى قصر يتحل؟ هذه سنة نبيكم ولو كرهتم ذلك وإن رغبتم وفقكم وفتي بهذا يرى هذا. نعم. والجمهور على أنها مستحب وليس بواجب. شيخ الإسلام قوله يعني ان هذا خاص بالصحابه قول وجيه حتى ذات اعتقادها الجاهليه، قال وجوب خاص بالصحابه وبعدها فهو مستحب. نعم. وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتاده عن ابي حسان قال قيل ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا الامر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف امره. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يقول ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. نعم، يعني ألزمهم. فكان ابن عباس يرى الوجوب. حدثنا عمرو إنه ينحرها في مكانها يترك الفقراء. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. يقول حجة لأن معاوية يرى المنع من التمتع، وابن عباس